أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتكلم حول الاستدلال بقاعدة اللص على حجية الإجماع، وذلك بعد التسليم بأصل هذه القاعدة وبصحتها، وذاك أمر موكول إلى علم الكلام. فبناء على صحة هذه القاعدة، هناك وجوه ثلاثة للاستدلال بهذه القاعدة على حجية الإجماع. الوجه الأول ما ذكرناه بالأمس، وهو أن يقال إن الأحكام الواقعية الشرعية توجد وراءها مصالح ومفاسد، هي التي نعبر عنها بالملاكات، ملاكات الأحكام. كل حكم واقعي يكمن وراءه ملاك، مصلحة، مفسدة، وهذا الملاك أمر تكويني ثابت. قاعدة اللطف تقضي وتحكم بأنه من اللطف الواجب على الله تبارك وتعالى أن يوصل هذه المصلحة التي هي كامنة وراء الحكم الشرعي الواقعي، يوصل هذه المصلحة إلى الناس لكي لا يحرموا منها، لكي لا تفوت عليهم، لكي لا تضيع هذه المصلحة عليهم. من اللطف الواجب عليه أن يوصل هذه المصلحة إليهم. كيف يوصل هذه المصلحة إليهم؟ من خلال إيصال الحكم الشرعي الواقعي إليهم. إذا وصل إليهم الحكم الشرعي فسوف يمتثلون هذا الحكم، وحينئذ يحصلون تلك المصلحة، أو يمتثلون هذا الحكم فيجتنبون عن المفسدة. فطريق وصول المصالح والمفاسد الواقعية إلى العباد طريقه عبارة عن وصول الأحكام إليهم. فمن اللطف الواجب على الله تبارك وتعالى أن يوصل الحكم الواقعي إلى الناس. فإذا أجمعوا على حكم وكان هذا الحكم خلاف الحكم الواقعي، ماذا يقتضي لطفه تبارك وتعالى؟ يقتضي لطفه أن يهدم هذا الإجماع، أن ينقض هذا الإجماع، وأن يوصل السلام عليكم ورحمة الله، أن يوصل الحق والواقع إلى العباد. فهذا معناه أنه متى ما رأينا الإجماع على حكمين فسوف نستكشف بموجب قاعدة اللوص، نستكشف أن هذا الحكم المجمع عليه هو الحكم الواقعي، السلام عليكم ورحمة الله، هو الحكم الشرعي الواقعي. إذ لو لم يكن هو الحكم الشرعي الواقعي لكان الله تبارك وتعالى يحول دون حصول هذا الإجماع بموجب قاعدة اللغة. هذا هو الوجه الأول أو التقريب الأول للاستدلال بقاعدة اللغة على حجية الإجماع. هذا الوجه فيه عدة مناقشات. المناقشة الأولى ما بدأنا به بالأمس لكن لم نكمله. فيه مناقشات عديدة. المناقشة الأولى هي أن هذه المصالح الواقعية التي قلتم عنها أن من اللطف الواجب على الله أن لا يفوتها ولا يضيعها على العباد ويوصلها إليهم، ماذا تقصدون بهذه المصالح؟ هناك نوعان من المصالح، أيهما المقصود؟ لو أتينا إلى أفعال المكلفين التي هي متعلقات الأحكام الشرعية فهناك نوعان من المصالح يتصوران في أفعال العباد. النوع الأول المصالح التي هي ثابتة وموجودة في الأفعال بعناوينها الأولية، والنوع الثاني المصالح التي هي موجودة في الأفعال بعناوينها الثانوية. مثلا المضمضة، المضمضة بعنوانها الأولي، هذا الفعل هذا العمل فيه مصلحة تكوينية، فيه ملاك تكوين ثابت بفائدة. على كل حال هذا الفعل فيه فائدة، فيه مصلحة، فيه نفع للإنسان، وهذا النفع وهذه الفائدة كامنة في نفس المضمضة بما هي هي، يعني المضمضة بعنوانها الأولي. حتى لو لم يأمر الشارع بالمضمضة، حتى لو لم يطلب الشارع من الإنسان أن يتمضمض بقطع النظر عن أمر الشارع وطلب الشارع، هناك فائدة ومصلحة في المضمضة يمكن أن يحصل عليها حتى الإنسان اللي ما له شغل بالله أبدا الكافر، حتى الإنسان الكافر أيضا يمكن أن ينتفع بالمضمضة بهذه الفائدة وهذا النفع الموجود في المضمضة. هذا مقصودنا من القسم الأول، يعني الفوائد والمصالح الكامنة في الأفعال بعناوينها الأولية بقطع النظر عن أمر الشارع لهذه الأفعال وطلب الشارع لهذه الأفعال، بقطع النظر عن هذا هذه المصالح سميناها المصالح الأولية القبلية، يعني قبل أن يأمر الشارع، قبل أن يطلب الشارع هذا الفعل، وبغض النظر عن أمر الشارع وطلبه توجد هذه الفائدة وتوجد هذه المصلحة في هذا الفعل. هذا شكل من المصالح على نوع، وهي المصالح التي دعت الشارع إلى أن يأمر بالمضمضة، يعني الداعي الذي دعا المولى إلى أن يأمر بالمضمضة وجود هذا النفع للإنسان في المضمضة فلذا أمر. هذا القسم الثاني المصالح الثانوية البعدية، ونقصد بها المصالح الموجودة في الأفعال لا في الأفعال بعناوينها الأولية بل الأفعال بعناوينها الثانوية، يعني هناك مصلحة أخرى في المضمضة لكن لا في المضمضة بما هي مضمضة بل في المضمضة التي يأمر الشارع بها، في المضمضة التي يطلب منك الشارع أن تفعلها، هكذا مضمضة هم فيها مصلحة. غير ذيك المصلحة. ذيك المصلحة كانت موجودة في ذات المضمضة مطلقة، ولو لم يأمر الشارع به، ولو لم يطلب. وقلنا ذيك يمكن أن يحصل عليها حتى الكافر الذي أصلا لا يعرف الله ولا يؤمن. هذا النوع الثاني لا، مصلحة أخرى في الفعل بعنوانه الثاني، الفعل الذي أمر به الشارع بهالعنوان. المضمضة بما أنها أمر بها الشارع فيها مصلحة. ما هي تلك المصلحة؟ مصلحة الطاعة لله، مصلحة التقرب إلى المولى، مصلحة التدين بدين الله، التقرب إليه. هذه المصلحة موجودة لا في ذات المضمضة، يعني في المضمضة بعنوانها الأولي، وإنما هي موجودة في مضمضة يأمرك الشارع بها. في تلك المضمضة توجد مصلحة الانقياد والطاعة للمولى والعبودية. إذا أتيت بها بما أنها أمر بها الله فتتقرب إلى الله، والتقرب هو فيه فائدة لك. التقرب من الاقتراب من الكمال المطلق هو كمال لك، هو مصلحة، هو نفع. هذا القسم لا يحصل عليه الكافر، هذا القسم الثاني من الفائدة والمصلحة لا يحصل عليها من لا يؤمن بالله، من لا يؤمن بدين الله، من لا يكترث بأمر الله وطلب الله، ما يحصل هذا. فهناك نوعان من المصالح. أيهما تقصدون عندما تقولون إن من اللطف الواجب على الله تبارك وتعالى بحكم العقل العملي، من اللطف الواجب عليه إيصال المصالح الكامنة في الأحكام الشرعية، إيصالها إلى العباد لكي لا يحرموا منها؟ أيهما المقصود؟ هل المقصود أنه من اللطف الواجب عليه أن يوصل النوع الأول من المصالح إلى الناس، أم المقصود أنه لا يجب عليه أن يوصل القسم الثاني؟ فإن قصدتم الأول، إن كان المقصود المصالح الأولية القبلية، نحن لا جزم لنا بأن من اللازم على الله تبارك وتعالى من باب اللطف أن يوصل جميع هذه المصالح، النوع الأول، أن يوصل جميع هذه المصالح التشريعية إلى العباد. من قال أنه يلزم عليه؟ يلزم عليه من باب اللطف أن يوصل جميع هذه المصالح، يعني جميع الفوائد والمنافع الموجودة في أفعالنا والتي هو يعلم بها. احنا ما ندري، احنا ما ندري، احنا جاهلون بها، احنا جاهلون بنفع المضمضة، لكن هو يدري أن المضمضة فيها مصلحة لنا. المضمضة بعنوانها الأولي، فلان فعل فيها مصلحة، صلاة فيها مصلحة، زكاة فيها مصلحة، كل فعل من الأفعال هو بعلمه المطلق يعلم بأن في هذا الفعل مصلحة أو في هذا الفعل توجد مفسدة، يعلم به. خب، يعلم به. من قال أنه من اللطف الواجب عليه أن يوصل هذه المصالح والمفاسد إلينا ويعرفنا عليها من خلال إيصال الأحكام الشرعية إلينا؟ يعرفنا على هذه المصالح بأكثر مما تقتضيه العوامل الطبيعية، في المقدار، هناك مقدار وهناك نسبة من هذه المصالح الواقعية يعرفها الإنسان من خلال العوامل الطبيعية، من خلال جهود الإنسان نفسه. خب، أكثر من هذا المقدار أن يجب على الله من باب اللطف أن يوصل هذه المصالح بأكثر من مما تقتضيه العوامل الطبيعية وما تقتضيه جهود الإنسان نفسه. من قال أنه يجب ذلك عليه؟ أول الكلام. لعل هناك مصلحة في عدم إيصال بعضها بهذا الشكل، لعل هناك مصلحة إلى إيكال الأمر إلى ما تقتضيه العوامل الطبيعية وما يقتضيه سعي الناس أنفسهم. هم الناس فليسعون فليجهدون فليبحثون عن الحكم الشرعي، فإذا وصلوا إليه حينئذ سوف يصلون إلى تلك المصلحة وتلك المفسدة. أما أنه يجب على الله من باب اللطف أن يوصل كل هذه المصالح إليهم بأكثر مما تقتضيه جهودهم هم وبأكثر مما تقتضيه العوامل الطبيعية، هذا من قال أنه يجب؟ ما الفرق بين هذه المصالح وبين المصالح الطبيعية؟ كم مضى من آلاف السنين على عمر الإنسان وهو لا يعرف دواء السل، أليس كذلك؟ مشان يعرف الإنسان دواء السل شنو؟ بعد الجهود وبعد اللتيا والتي وبعد هن وهان عرف الإنسان دواء السل أو الطاعون أو وإلى الآن السرطان، إلى الآن لم يعرف الإنسان، لم يتوصل إلى معرفة دواء السرطان. ليش الله فورا ما يعني من أول يوم ما لم يكن من اللطف الواجب عليه أن من اليوم الأول يعرف الإنسان دواء السيل، دواء السرطان، دواء الطاعون، كذا كذا، كل الأمور اللي توصل إليها العلم الآن والأمور التي سوف يتوصل إليها فيما بعد من الأول، ألم يكن من اللطف الواجب عليه أن يوصلها إلى العباد؟ طب لا كم لطف وما صار، ما صار، إذن يقتضي أنه لم يكن واجبا عليه، وإلا لو كان واجبا عليه وهو لا يخالف الواجب عليه، يخالف ما يجب عليه، إذن احنا فهمنا غلط عن قاعدة اللطف. فلتكن هذه المصالح والفوائد والملاكات الكامنة وراء الأحكام الشرعية مثل المصالح الطبيعية. اقتضت المصلحة الإلهية إيكال انكشاف أسرار الطبيعة ومصالح الطبيعة ودفع مفاسدها إلى العوامل الطبيعية وسعي الإنسان، فلما لا تكون المصالح التشريعية أيضا من هذا القبيل؟ كمال يعني ذاك الأمر المعنوي، هذاك الصالح الثاني، رحتم إلى النوع الثاني من المصالح، المصالح التي هي في طول أمر الشارع، يعني مصلحة التقرب إلى الله. خب هذا نجي عليه الآن، نتكلم في القسم الأول. مصلحة تكوينية، فائدة طبيعية تكوينية موجودة في الصلاة عندما تزول الشمس، هذه الفائدة البشر هو ما كان يقدر يشخصها، الله شخصها وعلى ضوء هذه الفائدة أمر بالصلاة، هذا مقصودنا. الفائدة التكوينية، الخاصية التكوينية الموجودة في الصلاة والتي دعت الشارع إلى الأمر بها، غير فائدة التقرب إلى الله، هذا النوع الثاني. المصلحة الموجودة في الصلاة بما أنها أمر بها الله، هذا هو النوع الثاني سوف نأتي إليه. لكن المصلحة التي كانت في الصلاة والتي هي دعت الشارع إلى أن يأمر بها، يعني مصلحة قبل الأمر، هناك مصلحة في الصلاة في طول الأمر، يعني لا تتحقق في الصلاة إلا بعد أمر الشارع، هناك مصلحة في الصلاة متصورة قبل أن يأمر بها الشارع وفي الرتبة السابقة على الأمر، وهي التي دعت الشارع إلى أن يأمر بها. لماذا أمر بالصلاة؟ لأنه أكو مصلحة في طول أمره، ما كان يأمر فما كان تتحقق تلك المصلحة، ليش أمر بها؟ عرفتم كيف؟ المصلحة التي في طول الأمر يستحيل أن تكون هي الداعية إلى الأمر. إذن فهناك مسألة في المضمضة، هناك مصلحتان في المضمضة، مصلحة أولية هي منشأ ولادة الأمر، ومصلحة تجي في طول أمر الشارع، بحيث لو لم يأمر الشارع بالمضمضة لم تكن فيها هذه المصلحة، لكن كانت المصلحة الأولى موجودة في المضمضة. هي مصلحة ثانوية؟ إيه؟ بس احنا نسميها ما تسموها، احنا لا نناقش معكم في التسمية. فالآن كلامنا في الفرض الأول، إن فرض أن المستدل الذي استدل بقاعدة اللطف على حجية الإجماع، إن فرض أنه يقصد بالمصالح التي قال عنها أنه يجب على الله أن يوصلها إلى الناس، إن كان يقصد المصالح من النوع الأول، خب شنو الفرق بين هذه المصالح التشريعية اللي من النوع الأول وبين المصالح الطبيعية، فوائد الطبيعية؟ ليش الله ما عرف الإنسان منذ اليوم الأول فوائد النباتات؟ يجي يشرح له هذا النبات فيه هذه الفائدة، ذاك النبات فيه تلك الفائدة، ذاك النبات يعلم كل الطب وكل الفيزياء وكل، خلى إلى أنه هو يجهز ومشي، أوكل الأمر أمر اكتشاف أسرار الطبيعة، أوكل هذا الأمر إلى جهوده هو. لم يكن العاقل يوما ما يحكم من باب اللطف الواجب على الله أنه يعرف الإنسان بكل أسرار هذه الطبيعة. المصالح التشريعية الموجودة في الأفعال هم فلتكون من هذا القبيل. هل تقولون أن من اللطف الواجب على الله أن يعرف الإنسان أسرار الطبيعة؟ يقول ليش ما عرف إذن؟ ما عرف، مضت آلاف السنين والإنسان لا يعرف فلان مرض شنو دوائه، ايش قد ماته وايش قد راحه، على أثر أنه الإنسان ما كان يعرف الدواء هذا المرض إلى أن اكتشفه. هو الميكروب ما كان مكتشف، خليج من أول يوم ما كشف لهم، ذيك هم مصلحة كانت في اكتشاف الميكروب للإنسان، مصلحة. هاي المصلحة ليش فوتها عليهم؟ لن يكون من اللطف الواجب عليه أن يوصل هذه المصالح، ليش بوته؟ فلتكون المصالح التشريعية أيضا من هذا القبيل. ما عندنا دليل، لا لا لا لا نقبل، لا نلتزم بأن من اللطف الواجب على الله تبارك وتعالى إيصال هذا النوع الأول من المصالح إلى العباد. ولا يقاس المقام بمسألة إرسال الرسل وإنزال الكتب وتشريع الشرائع. هناك إرسال الرسل وإنزال الكتب والشرائع مشتمل على القسم الثاني من المصالح الذي سوف نتحدث عنه، ذاك ينحصر بالله، هو كون يوصل، ذاك النوع الثاني. أما هذا القسم الأول الذي نحن بصدده، لا، ليس كذلك، ليس من النوع الذي يفوت لولا أن يعرفنا الله بها، لولا أن يوصل الله تبارك وتعالى الحكم الشرعي الواقعي إلينا، ليس مثل هذه الملاكات والمصالح. يكاد يكون من الواضح أنه ليس من الواجب على الله حفظها للبشرية، كما أنه لا ينبغي الإشكال في أنه لم تجر عادة الله تبارك وتعالى أيضا على ضمان هذه المصالح للبشرية وحفظها بتدخل مباشر منه. ولذا نرى في تاريخ البشرية كثيرا من مصالح الإنسان التي يتوقف عليها دفع الأخطار المهلكة عن الإنسان، كثير من هذه المصالح لم يكشفها الله تبارك وتعالى للإنسان بطريق الوحي والدين، وإنما أوكل ذلك إلى خبرة البشرية، إلى جهد البشرية، إلى بصيرة البشرية، هذه البصيرة المتنامية من خلال التجارب والممارسات، لكي يتوصل إلى هذه المصالح عبر آلاف السنين، يتوصل إلى هذه المصالح ويكتشفها. وحتى الآن لا تزال جملة منها غير مكشوفة، والإنسان سائر في طريق اكتشافها. ولعل الحكمة أصلا تقتضي هذا، لعل الحكمة تقتضي أن يترك الله تبارك وتعالى أمر ذلك إلى الإنسان، باعتبار أن نفس ترك الإنسان وخبرته وإيكال اكتشاف الطبيعة إلى جهد الإنسان وسعيه، نفس هذا يشتمل على مصلحة تربوية للإنسان ومصلحة تنموية للإنسان، تفعيل الحياة وتربية الإنسان، تربية النوع البشري، وهي مصلحة تعتبر من أهم المصالح العائدة للإنسان، باعتبار أن الإنسان من خلال هذا يتكامل، يكد ويجهد ويتعب، وتنفتح قدرات الإنسان وإمكاناته تدريجيا. إذن قاعدة اللطف لا تقتضي، يعني لا يصح تطبيقها على هذا القسم الأول من المصالح والملاكات التشريعية الأولية التكوينية، إما لعدم المقتضي، يعني قاعدة اللطف لا يصح تطبيقها على هذا القسم من المصالح، إما لعدم المقتضي لمثل هذا التطبيق، باعتبار أننا لا ندرك بعقلنا العملي، نحن لا ندرك أن من اللازم والواجب من باب اللطف على الله تبارك وتعالى أن يوصل جميع هذه الملاكات إلى العباد بأكثر مما تقتضيه العوامل الطبيعية، بأكثر من المقدار الذي العوامل الطبيعية تقتضي وصول هذه الملاكات إلى الإنسان، بأكثر مما تقتضي جهود البشرية نفسها، أكثر من هذا لا ندرك بعقولنا بعقلنا العملي أنه يجب على الله تبارك وتعالى أن يوصلها. فإما لعدم المقتضي لا يصح تطبيق هذه القاعدة، قاعدة اللطف، وإما لوجود المانع، افرضوا المقتضي موجود في أن يوصل الله تبارك وتعالى هذه المصالح الإنسان، لكن كان مانع، المانع التربوي الذي أشرنا إليه، يعني كانت هناك مصلحة عكسية، كانت هناك مصلحة تقتضي أن لا يوصلها إليهم، يخلينا احنا نركض، احنا البشرية تركض وتجهد حتى تتفتح قدرات وقابليات. مولانا تبينا في تقريب، قلنا اول البحث بجلد، الوجه الاول للاستدلال بقاعدة اللوث على حجية الإجماع، يقول أليست الأحكام الواقعية تكمن وراءها مصالح، إذن يجب على الله أن يوصل تلك المصالح إلى الناس، طريق إيصال تلك المصالح إليهم هو أن يوصل الأحكام الشرعية إليهم، حتى فإذا أجمعوا على حكمين لابد أن يكون هذا هو الحكم الواقعي الشرعي، لأنه لو ما كان، لو كان غيره لكان الله يوصل إليهم الحكم الواقع، إذ يجب عليه من باب اللوث أن يوصل ما يكمن وراء الحكم من المصالح. أجمعوا على حكم، مو هيك؟ هذا أجمعهم يقول حجة صاحب هذا الكلام، قطعا يكشف عن أن هذا الحكم الذي أجمعوا عليه هو الحكم الشرعي الواقعي. ليش؟ لأن العقل يدرك أن من اللطف الواجب على الله أن يوصل المصلحة الموجودة وراء الحكم الشرعي الواقعي، يوصلها إليهم، وهم وصلوا إلى الحكم إلى هذا الحكم الشرعي. إذن يبين أن هذا الحكم الشرعي هو الحكم الشرعي الواقعي والمصلحة الواقعية وكامنة وراء هذا. هذا معناه أنه وصلنا إلى الحكم الشرعي من خلال الإجماع، الذي هذا الإجماع يكشف بقاعدة اللص، يكشف عن أن المجمع عليه هو الحكم الواقعي. لو ما كنا نقبل قاعدة اللص، خب لقائل أن يقول أجمعوا على حكم فليكن، بعض هذا الحكم وراء مصلحة فيقول فليكن. من يقول أنه واجب على الله أن يوصل المصالح الواقعية للإنسان؟ لكن بما أننا آمنا بأن بالعقل العملي آمنا بأن من اللطف الواجب على الله أن يوصل المصالح الواقعية إلى الناس، إذن يجب عليه أن يوصل الأحكام الواقعية إليهم حتى من خلال الأحكام يصلون إلى شنو؟ المصالح. وشي خب إذا كان يجب على الله أن يوصل الأحكام، فهذا معنى أنه متى ما أجمع الناس على حكم يبين أن هذا هو الحكم الواقعي، وإلا معنى أنه الله لم يعمل بواجبه والعياذ بالله، لم يعمل بواجبه. كان يجب عليه من باب اللص أن يوصل الحكم الواقعي، لا، خلى الناس يجمعون على خلاف الحكم الواقعي، خلاف الحق. هذا معنى أن الله لم يعمل بواجبه. ها صار واضح؟ خب إذن فإما لوجود المقتضي أو لوجود المانع، يعني الملاك التربوي المزاحم للمقتضي. على كل حال نحن لا نؤمن بصحة تطبيق قاعدة اللطف على هذه المصالح، ولذا أيضا ليس من اللازم على الله تبارك وتعالى أن يبعث أطباء مهندسين كيميائيين فيزيائيين ما أدري علماء ذرة. يجب على الله أن يبعث كما يجب عليه أن يبعث الرسل والأنبياء، يجب على أن يبعث أطباء للبشرية؟ لا. نعم يوجد أطباء ومهندسين، يعني يخلقهم كما يوجد الأنبياء ويخلقهم، لكن هذا غير بعث البعث والإرسال. بينما لو كان يصح تطبيق قاعدة اللغة على هذا النوع من المصالح، إذن قولوا يجب على الله من باب اللطف أيضا أن يبعث أطباء ومهندسين، لأن الأطباء والمهندسين وعلماء الذرة يفيدون البشرية أكبر فائدة. والله ليش يفوت هذه الفائدة على البشرية خلاف اللطف؟ تقولون بهذا محلي. هذا شاهد على بطلان تطبيق قاعدة اللطف، حتى لو آمنا بها كبرويا في علم الكلام، تطبيقها على ما نحن فيه، يعني تطبيقها على هذا النوع الأول من المصالح، وهي المصالح الموجودة في ذوات الأفعال بما هي بعناوينها الأولية، تطبيق قاعدة اللطف على هذا النوع من المصالح تطبيق غير تام. والحاصل أننا حتى لو آمنا بوجوب اللطف بالإيصال، فإنما نؤمن بذلك بهذا المعنى، بمعنى فتح الطرق الطبيعية للإنسان للوصول إلى هذه المصالح، وإن تأخرت فعلية الوصول مئات السنين، ذاك المقدار هو الذي يلزم على الله. لو آمنا بقاعدة اللطف، ذاك المقدار يلزم على الله أن يفتح الطريق الطبيعي للإنسان، بحيث إذا الإنسان سلك هذا الطريق الطبيعي فسوف يصل إلى تلك المصالح والفوائد ولو بعد مئات السنين. هذا المقدار. لو آمنا بقاعدة اللطف نؤمن بها بهذا المقدار لا بأكثر. ومن الواضح أن تحقيق هذا المقدار يعني فتح الطريق الطبيعي للوصول إلى تلك المصالح، فتح هذا الطريق. بالنسبة للقسم الثاني من المصالح، فتح هذا الطريق إنما يكون من خلال إرسال الرسل كما سوف نتحدث. أما بالنسبة إلى القسم الأول يعني المصالح الطبيعية، لا، فتح الطريق إنما يكون من خلال تزويد الإنسان، تزويد البشرية بقابلية تحصيل الخبرات والتجارب، تزود الإنسان بقابلية تحصيل علوم الدين الفقه والأصول، ويخليهم بالطرق الطبيعية تنفتح دورات وحوزات علمية ويجهدون ويجهدون ويجهدون إلى أن يصلوا إلى الأحكام الشرعية الواقعية هم يا الله بعد جهد هل مقدار واجب على الله أن يفتح الطريق الطبيعي للبشرية لكي تصل إلى الأحكام الشرعية الواقعية والمصالح الكامنة وراءها. أما أن يجي يتدخل تدخلا مباشرا وما يخليهم يجمعون على خلاف الحق، هذا من قال؟ من قال أنه يجب عليه؟ المقدار الذي تقتضيه قاعدة اللطف والذي يجب عليه بموجب هذه القاعدة هذا اللي هو الآن دا يصير، أنه فتح الطرق الطبيعية لنشوء ولنمو حوزات علمية وتحصيل خبرات في مجال الفقه والأصول والاستنباط. هذا الإنسان بعد جهد جهيد يطلع فقيه، هو هذا الفقيه بالنسبة من الأحكام الشرعية الواقعية راح يحصلها، فنسبة من المصالح راح تحصل، نسبة أخرى هم راح تضيع، تضيع كما مئات السنين مئات آلاف الناس ماتوا بالسيل، نسبة كبيرة من الأحكام هم تضيع في مئات السنين نتيجة عدم قدرة الإنسان على استنباطها واكتشافها. هذا ليس خلاف اللطف الذي يحكم به العاقل، هذا كله فيما إذا كان المقصود بالمصالح التي قلتم أنه يجب على الله إيصالها إلى العباد النوع الأول فيرد عليه هذا الإشكال. يبقى الفرض الثاني وهو أن يكون المقصود المصالح من النوع الثاني، فهذا يأتي إن شاء الله الإشكال فيه غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.